تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يضيق إذا كنا شكونا من جراحنا لها في القدس تاريخ عريق فيغسل فيها جرح جديد تغص على تذكره الحلوق هنالك للصليب رصاص غدر ووجه في تعامله صحيح هنالك ألف باكية تنادي خفيف يا أحب كفنا الليل وساق وقد ألغى كرامتها الغريب أخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب نناديكم وقد كثر النحيب نناديكم ولكن من يجيب ناديكم وقد كثر النحيب ناديكم ولكن من يجيب ناديكم وآهات السكالة تحدثكم بما اقترب الظليم تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق إذا كنا شكونا من جراح إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تاريخ عريق على تبصره الحلول هنالك للصليب رصاص غادر ووجه في تعامله صحيح بيوغ لا ديانه جديد تغص على تبصره الحلول هنالك للصليب رصاص غادر ووجه في تعامله هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا يدنة عرض مسلمة وتوما ويلقن وجهها وقت حديث وتتبعها ملايين الضحايا تذوق من المآسي ما تذوق يدنة عرض مسلمة وتوما ويلقن وجهها وقت حديث وتتبعها ملايين الضحايا تذوق من المآسي ما تذوق وكم من مسجد أصحاب سلاما وفي محرابه شف الحريق تعذبني نداء اليتامى وطامع يصفهم فر طليق تسافر بالجراح فليس شاري متى يحلو على قدم الطريق تعذبني نداء اليتامى وطامع يصفهم حر طليق تسافر بالجراح فليس شاري متى يحلو على قدم الطريق يخادعني العدو فما أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق يخادعني العدو فما أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق ما أثر الغيوم ولا رعود تحدثني ولا وتغفرك وأسمع ألف أغنيتي نشاز فيزعجني التكثر والنعيم أرى أثر الغيوم ولا وعود تحدثني ولا ومضت ظروف وأسمع ألف أغنيتي نشاز فيزعجني التكثر والنعيم رأيت عيون قومي في زماني يضللها عن الحق الفريق سألت عن الصمود رجال قومي فخاطبني من الإعلام أتنسى أن إسرائيل لوحة لها في المسجد الأقصى حقوق وإسرائيل في طلب تسوق كأن رجال أمتنا قصير وإسرائيل في طلب تسوق وأمتنا تنام على سرير تهددها المفات والفتوق كتاب الله يدعوها ولكن وراها ولا تحيط وأمتنا تنام على سرير تهذبها المفاتن والفتوق كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحيط ولا تحيط أقول لأمتي والليل ساكن بكسبك لو تأملت الشروق بكسبك لو تأملت الشروق بكسبك لو تأملت الشروق بكسبك لو تأملت الشروق بكسبك لو تأملت الشروق بكسبك لو تأملت الشروق بكسبك لو تأملت الشروق